بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فنحن الآن في فصل جديد من فصول علوم القرآن، وهو الذي ترونه أمامكم في هذا النظم المسمى النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد أخذنا قبل ذلك ما يتعلق بمقدمة هذا النظم، وأوضحنا من خلاله تعريف علوم القرآن وأنواع علوم القرآن وأول من ألف في علوم القرآن، وبينا نحو ذلك مما يتعلق بنشأة هذا الفن، ووقفنا عند فصل جديد وهو فصل في الوحي. والناظم هنا افتتح هذا الفصل بقوله: والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي هكذا الإلهام، وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. هذان البيتان بين الناظم من خلالهما تعريف الوحي في اللغة، وقوله هنا في الأصل يعني في أصل الكلمة ومنشأ الكلمة وهو اللغة، فعبر بالأصل ولم يقل في اللغة من باب ضبط الوزن، لأنه لو قال والوحي في اللغة هو الإعلام لانكسر، فاحتاج إلى أن يطلق لفظة الأصل. ومعلوم أن حقائق الكلمات يرجع أصلها إلى اللغة، وقد يأتي ما ينقلها من الأصل اللغوي إلى الأصل الشرعي، إلى الحقيقة الشرعية أو الحقيقة الإصطلاحية، أو أن ينقل هذا الأصل اللغوي إلى الحقيقة العرفية. فغالبا ما يذكر أهل العلم في مصنفاتهم فيما يتعلق بتعاريف الألفاظ أو حدودها أصل الكلمة من حيث اللغة، ثم يبينون بعد ذلك المراد منها في الاصطلاح. فأحيانا المعنى الاصطلاحي يوافق المعنى اللغوي الذي هو الأصل، وأحيانا تأتي الكلمة بالمعنى الشرعي أو الاصطلاحي على خلاف ما جاء في المعنى اللغوي، وأحيانا تأتي حقيقة عرفية عند الناس لهذه العبارة أو هذه الكلمة فتنقل هذا المعنى من الأصل اللغوي إلى الأصل العرفي. فعندنا مثلا، وقد مثلنا كثيرا بهذا، كلفظ الصلاة مثلا هي في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء، ولكنه في الاصطلاح جاء بتعريف آخر ونقل هذا اللفظ أو هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى جديد وهو المعنى الاصطلاحي الشرعي، فعرفت الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقد يأتي المعنى الاصطلاحي ويريد كلا الأمرين اللغوي والاصطلاحي معا، فقد يأتي ذكر الصلاة أيضا في الشرع ويراد بها الدعاء، كما حمل بعض أهل العلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بأنه دعا لهم، وكما في قوله أيضا فيما يتعلق بالزكاة حينما قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، فأراد هنا به الدعاء وليست الصلاة المخصوصة. وقد يأتي معنى عرفي يتعارف عليه الناس، وإن كان هو في الاصطلاح أو في اللغة بمعنى آخر، وما يتعارف عليه الناس هذا كثير لا يحصر. فعندنا مثلا السفر، أصل السفر في اللغة هو الضرب في الأرض، وإذا جئنا ننظر إلى حقيقته الحالية فهو متعلق بالعرف، فما عده الناس سفرا في العرف فهو سفر. ولذلك ركز الفقهاء على إعمال هذه الحقائق وعدم إغفالها، فإذا أطلقت لفظة لا نبادر سرعة في إنكارها بكونها على أصل لغوي ولم تنتقل إلى غيره، أو بكونها على حقيقة عرفية فنردها إلى أصلها اللغوي، أو هكذا في الاصطلاح. وأضرب لذلك مثلا، قال الفقهاء لو أوصى الميت وقال أو أوصى بإحراق ماله، فالأصل اللغوي في إحراق المال هو أن تشعل فيه النار وتتلفه، ولكن مراعاة لبعض الجوانب العرفية التي قد يريدها مطلق هذه الكلمة راعوا ألا يقتصر على الجانب الأصلي، لا سيما إذا كان الوضع يخالف هذا. فهل يعقل من إنسان يوصي وهو يعلم قيمة الوصية ويعلم أثر المال يوصي بإحراق ماله؟ قالوا لا بد أن ننفذ هذه الوصية على حال أخرى وهي الحال العرفية والاستعمال العرفي، فيتجعل أو يجعل هذا المال في طيب فيطيب به المسجد، يعني بخور، فيحرق هذا البخور فتنفذ الوصية ويكون أحرق ماله. أو إذا أوصى بدفن ماله، ومعلوم الأصل عند هذا الإطلاق أو في هذا الإطلاق أن يدفن المال حقيقة تحت الأرض، ولكن لا ينبغي أن تكون وصية الموصي بهذه الصورة، فقالوا يحمل أو تحمل هذه الوصية على أن يشترى بهذا المال أكفان يكفن به الموتى، فيدفن هذا الكفن تحت الأرض، ونكون نفذنا وصيته بدفن ماله في الأرض. وهكذا، المهم أن الكلمة قد تحتمل احتمالات. فالناظم هنا أراد بالأصل الذي هو الأصل اللغوي، لأن الوحي له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. قال هو الإعلام، والوحي في الأصل هو الإعلام وهو الخفي هكذا الإلهام. اختلف أهل اللغة في تعريف الوحي ما المراد به، ما معنى كلمة وحي. فمنهم من قال هو مجرد الإعلام، مجرد ما تعلم بشيء أو تخبر به فهذا وحي. وقال آخرون بل هو الإعلام الخفي، الإعلام الخفي، لأن الإعلام المعلن لا يعد وحيا، لا يعد وحيا، وإنما ما كان منه على هيئة الدقة والخفية فهذا هو الوحي في اللغة. وزاد بعضهم وقال هو الإعلام الخفي السريع، الإعلام الخفي السريع. لماذا؟ لأن كلمة وحي مأخوذة من السرعة، يقال مثلا الوقت وحي التقضي، يعني سريع، سريع انقضاؤه، سريع انقضاؤه. فهذا أوسع معاني الوحي في اللغة، أنه هو الإعلام الخفي السريع، هذا يقال له، يقال له وحي. قال الناظم هكذا الإلهام هنا بإسقاط الواو العاطفة لأجل الوزن، يقول وهكذا الإلهام أيضا يطلق ويراد به الوحي، أو يطلق الوحي يراد به الإلهام. فكأن الناظم هنا أراد أن يبين أن للوحي في اللغة معان متعددة، منها الإعلام ومنها الإلهام ومنها وساوس الشيطان، هذه كلها يقال لها وحي، كلها يقال لها وحي. فإذا قلنا إن الإعلام هو الوحي فبماذا يكون الإعلام؟ هل هو بمجرد الحديث والتكلم وإسماع الصوت؟ فمثلا تهمس إلى جارك بصوتك، هذا إعلام خفي، فهو وحي. فبأي آلة يكون الإعلام؟ هل هو بالنطق أو بالإشارة أو بهما جميعا؟ بعضهم أخذ مطلق النطق، ولكن هذا أضعف ما يقال في هذه المسألة، والصواب أن أوجه الإعلام متنوعة وكلها يقال لها وحي. فإما أن تخبر بصوتك، وإما أن تعلم بإشارتك، تشير بيدك إلى شخص إشارة واضحة تدل على شيء، فهذا إعلام. والدليل على هذا قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم بالإشارة، لأنه ممنوع من الكلام، لأنه ممنوع من الكلام ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فقوله فأوحى إليهم أي أشار إليهم إشارة يفهمون من خلالها المعنى، فسميت هذه الإشارة وحيا. أما من أطلقها حتى على الكتابة وقال قد تكون الكتابة وحيا، فلم أرى لهذا دليلا في الكتاب أو في السنة أنه أطلق عليه وحي، ولكن لعله من باب القياس إذا أجزنا وقلنا إن الإشارة وهي ليس فيها نطق تعد وحيا، فلا يمنع أن تكون الكتابة أيضا أن تكون وحيا في اللغة. ويؤكد هذا أن الإنسان قد يعلم بشيء وهو لا يستطيع أن يكتب ولا أن يشير. وقد رأيت من كتب الله عليه بالعمى والصمم والخرس، فهو لا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع، وتعلمون مثل هذا كيف يخاطب الناس وكيف يحدثهم، إلا أن عنده طريقة في التبليغ والتقبل ما كما لو أخاطبكم أنتم هنا، فهو يفهم لي وأفهم لما يريد من خلال الواسطة. والشاهد أن الإعلام يتنوع، قد يكون بالصوت وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالإشارة. قال وهكذا الإلهام. الإلهام هو شيء يقذف في قلب الإنسان، وسيأتي زيادة بيان لهذا، لكن في هذا الموضع شيء يقذف في قلب الشخص يدله على ترك أو فعل، وهو أو الجهة التي يأتي منها هذا التلقي تتنوع وسيأتي ذكرها فيما بعد. ولكن يهمنا هنا أن الإلهام منه ما هو فطري ومنه ما هو غريزي. فالفطري مثلا ما يقذفه الله جل وعلا في قلب المرء، ويكون هذا القذف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإلقاء من الله، كقوله تعالى عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا الوحي هنا إلهام، شيء ألقي في قلب أم موسى على أن تفعل هذا الفعل. هذا الإلقاء يكون على الفطر السليمة الصالحة المستقيمة، قد يلقيه الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ومثله قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فهو إلهام كما في ما حصل لأم موسى. أما النوع الثاني وهو الإلهام الغريزي الذي يلقى على من هو غير الإنسان كالحيوان الأعجم أو الجماد، ومن ذلك قوله تعالى عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا إلهام غريزي لهذا النحل، وقد يكون أيضا لجماد كما قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال: وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. أشار هنا إلى أن الوساوس التي تكون من الشيطان هذه أيضا من الوحي من حيث اللغة، لازلنا في التعريف اللغوي، هذه من الوحي. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فدل على أن الشيطان قد يوحي إلى ابن آدم، سواء كان هذا الشيطان مؤمن، سواء كان هذا إذا كان الشيطان فاسقا أو كان هذا الوحي من جني صالح، لأن الصالح لا يقال له شيطان وإنما يقال جن. فالوحي من الجن إن كان من صالح فهو وحي، وإن كان أيضا من فاسق وهو الشيطان يعد وحيا، وسيأتي بيان هذا الصنف فيما يتعلق بالإلهام الذي هو من الجن الصالح. وقوله موسوسا هنا نصبها على الحال، يعني حال كونه موسوسا على هذا الإنسان. فإذا الوحي في اللغة يطلق ويراد به الإعلام أو يراد به الإلهام أو يراد به وسوسة الشيطان على ابن آدم، كل هذا من باب الوحي في اللغة. ثم انتقل الناظم بعد ذلك وأراد أن يبين التعريف الاصطلاحي أو الشرعي لهذه المادة وهي كلمة الوحي، وهذا هو الذي يعنينا في هذا الفن وهو علوم القرآن. فقال: في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي. هذا هو تعريف الوحي. وأهل العلم عرفوا الوحي في الاصطلاح من جهتين: من جهة الموحى به، من جهة الموحى به، فقالوا هو الكلام المنزل من عند الله على نبي من أنبيائه. هذا من جهة تعريف الوحي من جهة الموحى به. ومنهم من عرفه من جهة الإيحاء وهو الذي اختاره الناظم هنا، فهناك تعريف من جهة الموحى به فيكون هو كلام الله المنزل، فيكون هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. وأما من جهة الإيحاء فإن الوحي هو ما ذكره الناظم هنا، فقد عرفه أهل العلم بأنه كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه بشرع أو خبر، بشرع أو خبر، أو إعلام الله لنبي من أنبيائه بشرع أو خبر، بشرع أو خبر. هذا هو الوحي في اللغة. فإعلام الله، قولنا إعلام الله، يخرج به أي إعلام آخر لا يكون من عند الله جل وعلا. وقولنا لنبي من أنبيائه خرج به ما يكون لغيره، لغير الأنبياء، فلا يعد وحيا. وقولنا بالدين هنا يخرج به ما كان من غير أمور الدين، وقد يضاف إلى ذلك كلمة فيقال أو نحو ذلك لئلا يفهم من قول الناظم بالدين على أن المراد به الأمر بالفعل أو الترك، فيكون أعم من ذلك، كمثلا الأخبار والقصص التي يوحي بها ربنا جل وعلا كما في القرآن، فهذه من الأخبار والقصص، وكذلك في الأحاديث التي ورد فيها أخبار وقصص وهي ليست من أمور الأحكام. فهذا هو تعريف الوحي في الاصطلاح. في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين، يعني بدينه وشرعته، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل وحي يكون لنبي فهو وحي من الله جل وعلا، فهو يصطفي ويجتبي، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ونحن نعلم أن الله جل وعلا يوحي حتى إلى الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. لكن مرادنا هنا بالوحي في الاصطلاح هو الوحي للأنبياء. ثم قال الناظم: والوحي أنواع تعد أربعة فهاكها معدودة ومتبعة. بين هنا أن للوحي أنواعا، وأن هذه الأنواع أربعة لا تزيد على ذلك، ولكن ما حدود هذه الأربعة؟ هل جاء ما يدل في حديث على أن الأنواع أربعة هكذا بالنص؟ نقول لا، وإنما جاءت هذه الأنواع في أكثر من حديث، وهي بالاستقراء والتتبع لا تتجاوز أربعة أنواع. ثم أخذ الناظم هنا يسردها نوعا تلو الآخر، فقال: فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة. إذن أول أنواع الوحي في الاصطلاح هو الوحي بالرؤية الصادقة، من خلال الرؤية الصادقة. وقوله هنا الرؤية ولم يقل الرؤية، لأن الرؤية تكون بالعين الباصرة الناظرة، وأما الرؤية فإنها لا تكون إلا في المنام. وبعض أهل اللغة يقولون إن هاتين الكلمتين تتداخلان، فكل منهما يراد به الآخر مع القرينة الدالة على هذا، ولكن الاصطلاح الشرعي والذي جاء في الأحاديث هو نسبة الرؤيا إلى ما يرى في المنام، وأما الرؤية فهي التي ترى بالعين المجردة. والرؤية الصادقة هي الرؤية الصالحة، وهي نوع من ثلاثة أنواع في الرؤى. النوع الأول الرؤية الصالحة الصادقة، وهي التي تكون من الله جل وعلا، وهي التي جاء في الحديث أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء في أحاديث أخرى ما يزيد على هذه الأجزاء، وجاء ما ينقص على هذه عن هذه الأجزاء، ولكن هذه الرواية هي أشهر هذه الروايات. وأما النوع الثاني فهو ما يراه الإنسان في منامه من حديث النفس الذي كان يحدث به نفسه في اليقظة، وهذا أمر مشاهد، فمثلا الفتاة التي تترقب الزواج أو الشاب الذي يريد الزواج وهو مقدم عليه، فلا يخلو أن يرى خلال هذه المدة شيئا مما يحدث به نفسه فيما يتعلق بهذا الأمر. أو مثلا من أراد وظيفة من الوظائف أو نحو ذلك، فقد يرى في منامه ما كان يحدث به نفسه، وهكذا وهكذا يحدث المرء نفسه في اليقظة بأشياء تكون مهمة عنده، فيرى شيئا في المنام يتعلق بها. وفي الغالب ما يراه في المنام لا يكون رؤيا، وإنما هو من باب حديث النفس، وقد يكون رؤيا بحسب القرينة التي يعرفها العابر. وأما النوع الثالث فهو الحلم، الذي يكون من الشيطان ليحزن به ابن آدم. فهذه أنواع الرؤى، الأولى منها هي الصادقة، والرؤيا الصادقة قسمان: رؤيا أنبياء، والقسم الثاني رؤيا غير الأنبياء. أما رؤيا الأنبياء فهي حق لا شك فيها بوجه من الوجوه، فرؤيا الأنبياء حق وهي وحي من الله جل وعلا. وأما رؤيا غير الأنبياء فإذا ثبت أنها صالحة فهي أيضا حق وصدق وهي من الله جل وعلا، إلا أنها أدنى من رؤيا الأنبياء لاحتمال الشائبة التي تشوب رؤيا غير الأنبياء. والأمر الآخر لأن رؤيا الأنبياء أوسع من رؤيا غير الأنبياء، فقد يثبت برؤيا الأنبياء شرع، وأما رؤيا غير الأنبياء فإن الشرع لا يثبت بها، وسيأتي شيء من ذلك. قوله تقوله الصديقة المصادقة، قوله هنا الصديقة المصادقة يشير بذلك إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وسميت صديقة لأنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، فكما صار أسامة زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار ابنه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة اكتسبت هذا المسمى أو هذا الوصف من أبيها رضي الله تعالى عنه، إضافة إلى فضلها في العلم والفقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه قائم على التصديق. فقوله الصديقة هي عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. وقول عائشة هذا ما هو؟ هو ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في وصفها لكيفية وحي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية عند مسلم الرؤيا الصادقة يراها في المنام، الرؤيا الصادقة يراها في المنام. فأول وحي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلال الرؤيا الصالحة، فهو يراها ثم تتحقق له في أسرع وقت كفلق الصبح في الوضوح والبيان. وقد قال بعض أهل العلم إن أول ما يبدأ به الأنبياء من الوحي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثهم أرسل إليهم الرؤيا الصالحة فقدمها على الوحي المباشر، وذلك من باب التوطئة والتهيئة لتلقي هذا الدين وهذه الشريعة وهذا الإعلام من الله جل وعلا. واستدلوا على ذلك عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول ما يبدأ به الأنبياء الرؤيا الصالحة تهيئة وتوطئة، ثم بعد ذلك يتتابع الوحي. وقد حسن الحافظ ابن حجر وغيره هذه الرواية. وعلى كل حال لا يمنع أن تكون بدايات الأنبياء الرؤيا الصالحة، وتكون أيضا الرؤيا الصالحة في ثنايا ذلك يعني بعد بعثتهم، فقد تحقق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق أيضا لإبراهيم عليه السلام، فقد رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وقد كانت هذه الرؤيا بعدما أبعثه الله جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذه كانت أيضا بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأصل في مبعث الأنبياء أن تفتتح أو يفتتح الوحي لهم بالرؤيا من باب التوطئة والتهيئة لهم لتحمل هذا الوحي. فإذن النوع الأول من الوحي هو ما يراه الرسول في المنام، سواء كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره من الأنبياء. أما النوع الثاني من أنواع الوحي فهو الإلهام، قال الناظم هنا: والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمل في الطلب. أما الإلهام فمعناه اللغوي هو التلقين، تلقين الشيء، فهذا في الأصل هو الإلهام. وأما في الاصطلاح فإن الإلهام هو ما يلقى في قلب العبد، هو ما يلقى في قلب العبد من الأمور الصادقة التي يصدق بها قلبه في أمر أو ترك. وهذا هو تعريف الأصوليين الذين تكلموا في أصول الفقه، قالوا إن هذا هو الإلهام في الاصطلاح. لكن كيف نعرف هذا الإلهام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا الإلهام؟ ما دليله؟ بعض أهل العلم نفى أن يكون هذا من أنواع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الإلهام كالرؤيا الصالحة لأنه لا يصحح في ذلك حديثا. وأما الذين قالوا إن الإلهام من أنواع الوحي فقد استدلوا بما رواه الحاكم والبغوي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه آخرون لشواهده كالحافظ بن حجر والبغوي والحاكم وغيرهم. وقول الناظم هنا: دليله وأجملوا في الطلب، هنا قوله أجمل في الطلب يشير إلى هذا الحديث من باب الاختصار. إذن من صحح هذا الحديث يقول إن هناك نوعا من أنواع الوحي وهو الإلهام، ما يلقيه الله جل وعلا في قلب النبي عن طريق الرسول، يعني ألا يكون هذا من باب التكليم المباشر. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الوحي. لكن الإلهام هنا في حق الأنبياء صدق محض لا يحتمل الخطأ، فالأنبياء معصومون، فإذا ألهمهم الله جل وعلا شيئا فإن هذا الإلهام يكون وحيا صادقا من الله. وإن كان له أصل في اللغة وفي الاصطلاح، يعني بمعنى أن الإنسان قد يلهم شيء من الأمور، إلا أن هذا الإلهام لا يترقى أو لا يرتقي إلى درجة إلهام الأنبياء. وحينما أقول هذا الكلام لأجل أن نفرق في هذه المسألة بين أمرين جليلين أو بين أمرين عظيمين، وهو أن كثيرا من أهل البدع لا سيما المتصوفة منهم يخلطون في هذا الباب ويتوسعون في باب الإلهامات، فيحكمون بأمور شرعية عبادية ونحو ذلك بحجة أنهم ألهموا هذا الأمر وأنه ألقي في قلوبهم. وأمثال هذا كثيرة جدا يصعب حصرها، ومن أشهر من احتج بذلك الصوفي المشهور ابن عربي الملحد، فقد ألف كتابه فصوص الحكم، وحينما سئل قال: هذا ليس بملكي، ما ألفته بملكي، وإنما ألقي إلي إلقاء وألهمته إلهاما. على أن يسمى بهذا الاسم. ومثله كثير ممن يحتجون في بعض أمورهم بالإلهام، كالمهدي السوداني مثلا الذي ادعى المهدية، فكان من أعظم حججه أنه ألهم هذه المهدوية إلهاما من الله جل وعلا. ولأجل أن نقف على مسألة مهمة نميز فيها بين الغث والسمين وبين الزين والشين في مثل هذه الأمور، فإن الإلهام قد يدخل في أمور ثلاثة: إما أن يدخل في أمور التشريع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يدخل في تعبير الرؤى. الأمر الثالث أن يدخل هذا الإلهام في الرقية أو العرافة أو الكهانة. وهذا مبحث دقيق قل ما يتفطن إليه المرء. وأبسط له شيئا من البيان فأقول: أما الإلهام الأول وهو الذي يكون في أمور الشريعة فهذا باب مغلق إلا للأنبياء، فمن ادعى إلهاما في أمر من أمور الشريعة فهذا يعد كذبا ودجلا، فالوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع، ولا شريعة إلا ما شرعه الله جل وعلا أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من يدعي أنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأمر مثلا أن يعبد الله بكذا، أو رأى الرجل الصالح الفلاني يأمره بعبادة الله بكذا أو بفعل كذا وكذا، فهذا كله من الدجل ومن إلقاء الشيطان على هذا الرجل ليستهويه ويستدرجه، ليستهويه ويستدرجه. فباب الإلهامات في أمور الشريعة هذا باب مغلق، فلا تشريع بما يحيكه الشيطان في نفسك، وإنما ما يكون من وحي لله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقوله إن روح القدس نفث في روعي هذا من باب الإلهام وهو حق، فأخبرنا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، حتى تستكمل رزقها. فنتقبل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالتسليم والتصديق وهو من باب الإلهام، لكنه إذا جاء من غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون مردودا باطلا. أما الأمر الثاني فهو الإلهام الذي يحتج به في تعبير الرؤى، فبعض المعبرين أو بعض العابرين، يصح أن يقال عابر ويقال معبر، بعض العابرين قد تلقى عليه الرؤيا ثم يعطيك لها تعبيرا، فإذا سألته عن ذلك أو عن كيفية ذلك أو عن الطريقة التي عبر بها هذه الرؤيا يقول لك: لا أدري، هذا إلهام. وهذا يقوله بعض المتأخرين، ولم أقف فيه على نص أو دليل لأحد من أهل العلم يدل على أن الرؤى تعبر بالإلهام، أن الرؤى تعبر بالإلهام، يعني الشخص يقول لك الرؤيا ويأتي في ذهنك شيء مباشرة دون أن تنظر إلى رموز هذه الرؤيا وما تحتمله من معاني، ومن هنا وقع الزلل. ومن هنا وقع الزلل لماذا؟ لأن الإلهام أنواع. النوع الأول هو الإلهام الذي يلقى على الأنبياء وقد مر معنا، أما النوع الثاني فهو الإلهام الذي يلقيه الملك على ابن آدم، وهذا قد يحصل أحيانا لبعض البشر مخاطبة بعض الملائكة مخاطبة جزئية، هذه لا يختص بها الأنبياء، قد يكون لبعض البشر كما حصل لعمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، فقد كانت تسلم عليه بعض الملائكة حتى اكتوى فأصبحت لا تسلم عليه، ثم لما ترك الكي سلمت عليه، فقد يحصل مثل ذلك. وأما ما يكون من الملك فهو ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقلب ابن آدم لمتين، لمت شيطان ولمت ملك. فأما لمة الشيطان فهي ما يوحي إليه بالشر والتكذيب، وأما لمة الملك فهي ما يوحي إليه بالخير ويحثه عليه وكذلك بالتصديق. ثم قرأ قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإذا هذه اللمة التي تكون من الملك هي دعوة إلى الخير، فقد يرزق الله جل وعلا بعض ابن آدم بمثل هذه اللمة، فيكون بين أمرين، بين خير وشر، فيتجه إلى الخير ويصدق به، فتكون هذه من لمة الملك، وهي الإلهام، لا تكون بصوت ولا بخبر، ولكن نفسه تقوده إلى هذا الأمر بما يقذف في قلبه، فيكون ما يقذف في قلبه عن طريق هذا الملك، وهو إلهام الملك لهذا بنص الحديث. وكذلك جاء أيضا في المسند وجامع الترمذي أيضا الحديث الطويل الذي فيه مناد على رأس الصراط وفي وسط الصراط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول هو كتاب الله وأن الثاني هو واعظ الخير، واعظ ابن آدم، ومعلوم أن واعظ الخير هذا هو الملك كما ذكره أهل العلم. فإذا قد يقذف الملك في قلب الإنسان شيئا يدله على الخير، يدله على الخير، فهذا ما يتعلق بالإلهام من طريق الملك، وهو طبعا نادر لا يكون إلا للصلحاء كما حقق ذلك ابن القيم وغيره. أما الثاني فهو الإلهام الذي يكون من الشيطان، ودليله الحديث السابق الذي ذكر فيه لمة الشيطان، فللشيطان لمة على قلب ابن آدم يوحي إليه من خلالها أو يحثه على الشر والتكذيب، على الشر والتكذيب. هذا الإلهام هو الذي يقع فيه بعض السحرة ويقع فيه بعض العابرين للرؤى، ويظنون أن مطلق هذا الإلهام هو من الملك، وليس ذلك مقتصرا على هذين الصنفين السحرة والعابرين، بل يشركهم في ذلك حتى من هم دون السحرة. فابن القيم حقق هذه المسألة وبين أن الإنسان يتوهم أشياء تنطلق من نفسه وتعود إليها ويظن أن ذلك إلهاما، ويظن أن ذلك إلهام، وهذا خطأ بين. وهذا هو النوع الثالث من أنواع الإلهام الذي يكون مصدره النفس، وهذا هو الذي يقع فيه بعض العابرين، تلقى عليه الرؤيا ثم يبادر بالتعبير بما وقع في نفسه ظنا منه أن هذا من الملك. ونحن قد قررنا أن الملك قد يلقي شيئا، لكننا لا نستطيع أن نعرف هذا الإلقاء هل هو من الملك أو هو من الشيطان، ولذلك ابن القيم قال نحتاج في ذلك إلى وحي يبين هل هو من الملك في هذه الصورة أو هو من الشيطان، فمما لم يرد فيه النص لا بالإثبات ولا بالنفي، هذا فيما ليس فيه خير ظاهر أو شر ظاهر، يعني مجرد تعبير، مجرد تعبير. أما إذا كان في الشر فهذا واضح أنه من الشيطان. فإذن ادعاء أن تعبير الرؤى يكون إلهاما هكذا جزافا هذا لا مستند له من الكتاب ولا من السنة، بل قد يكون من الشيطان فيلهم الإنسان شيئا من باب الاستدراج ليوقعه في الانحراف أو يوقعه في شيء من الاعتماد على مثل هذه الإلهامات. إذن هذه هي أنواع الإلهام، وأصحها وأصدقها هو إلهام الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم النوع الثالث من أنواع الوحي فقال والثالث التكليم من وراء حجاب نكده بلا مرائي. النوع الثالث من أنواع الوحي هو أن يكلم الله جل وعلا الرسول من وراء حجاب، من وراء حجاب، ويكون هذا الكلام مباشرة من دون واسطة، من دون واسطة. والدليل على ذلك نصان، النص الأول هو قوله تعالى كما سيأتي هنا، لأن الناظم قال دليله مثبت بالشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا. مثبت بالشورى أي ثابت في سورة الشورى، وهي آية في آخر سورة الشورى، قال الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وحيا يعني بواسطة، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهنا ذكر هذا النوع الثالث من أنواع الوحي، وهو أن يكلم الله جل وعلا الرسول بلا حجاب مباشرة، كما كلم الله جل وعلا موسى تكليما بدون واسطة، فهذا وحي أو هذا نوع من أنواع الوحي. وأما من السنة فما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره في حديث الإسراء، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي أن فرض على عباده 50 صلاة في اليوم والليلة. فهنا الوحي كان مباشرة من وراء حجاب، من وراء حجاب، لكنه تكليم مباشر، فهذا هو النوع الثالث من أنواع الوحي. فدليله نصان، نص في سورة الشورى والنص الآخر ما جاء عند مسلم وغيره. ثم انتقل إلى النوع، أكد الناظم هنا قال أكده بلا مرائي، أكد هذا النوع، لأن بعض أهل العلم أو بعض من ينتسب إلى العلم نفى مثل هذا النوع، فالناظم هنا يقول أكده بلا مراء لا شك فيه، لأن المسألة إذا ثبت فيها نص من كتاب أو من سنة فإنها تكون خالية من المماراة أو الإنكار. ثم قال الناظم والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول، يعني بلا رفض، بلا نكول، بلا رفض، أي اقبل هذا قبولا تاما وسلم به تسليما جازما لأنه من عند الله جل وعلا. هذا النوع الرابع هو تكليم ربنا، تكليم ربنا جل وعلا للرسول من خلال الواسطة وهو جبريل عليه السلام، وهذا هو أكثر ما يكون في الوحي، في وحي الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بواسطة جبريل، منه ما يكون مباشرة، ومنه ما كان من طريق الرؤيا، ومنه ما كان من طريق الإلهام، وأما هذا فهو من صوب جبريل عليه السلام وهو الأكثر، وبالذات فيما يتعلق بالقرآن، فالقرآن كله أوحى به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولم ينزل من القرآن شيء إلا بهذه الواسطة بواسطة جبريل، فلم يكن فيه شيء بطريق الإلهام، ولم يكن فيه شيء من طريق الرؤية المنامية، وإنما صارت بعض الأمور في المنام، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج عائشة، فقال إن يكن ذلك إن يكن من عند الله يمضه، وهذا هو الذي وقع. وكالرؤية التي ذكرنا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أما بالنسبة للقرآن فلم يأتي إلا بوحي جبريل من الله جل وعلا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن القرآن فيه ما جاء عن طريق الرؤيا المنامية، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءه ثم أفاق مبتسما، فقلنا ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا ففي الحديث هنا قوله فأغفى إغفاءه يفهم منه أن هذه الإغفاء هي نوم، فدل على أن شيئا من القرآن جاء من طريق النوم، ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن الإغفاء هذه ليست نوما، وإنما أشبه ما تكون بالنعسة، وليست هي نعسة النوم التي نعرفها، وإنما هي الإغفاء التي يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، والتي سيأتي بيان شيء من ذلك فيما بعد. فإذا الصحيح أن القرآن كله جاء أرسل به جبريل عليه السلام، ولم يكن شيئا منه لا من طريق النوع الأول وهو الإلهام الرؤية الصادقة، ولا من طريق النوع الثاني وهو الإلهام، وإنما جاء من باب التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول كما قال الناظم. ثم أخذ الناظم هنا يبين أن هذا النوع الرابع وهو تكليم جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي يكون بواسطة من طريق جبريل، أيضا هو أنواع، هو أنواع يأتي بصور متعددة، فأشار إليها الناظم بقوله فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس أو أن يكلم النبي كفاحا جبريل فافهمه تنى الفلاحة وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان. هنا ذكر طريقتين لتكليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى أن يأتيه الوحي من طريق جبريل على هيئة صلصلة كالجرس، وهو أن ينزل إليه جبريل عليه السلام فيتغشاه، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا كصلصلة الجرس، وهي علامة بداية الوحي إليه. وصلصلة الجرس هنا هو صوت ضرب الحديد بعض في بعض، أو صوت السلسلة على الصفوان، الصخر الصلد يطلع لها صوت عظيم يقال له صلصلة. وأشبه ما يكون هنا ما شبه به النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون الجرس الحلقة المعدنية التي يكون في جوفها قطعة حديد، فإذا ضربت هذه القطعة في أحد الجانبين صارت هذه الصلصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي يسمع هذه الصلصلة. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة حينما سأله عن الحارث بن هشام، حينما سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية اتيان الوحي إليه، فقال أحيانا يأتيني في صورة صلصلة كصلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا يتمثل الملك رجلا. فهاتان صورتان في حديث عائشة هذا الذي رواه البخاري ومسلم. فجبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى على هيئة الصلصلة، يكون لها صوت، والحكمة من ذلك كما ذكرها أهل العلم هو التهيئة، إما لأجل أن يتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذا الأمر، وقال آخرون بل هذه الصلصلة لئلا يقع في سمعه شيء خلاف هذا الأمر مما هو حوله، لأن أحيانا يغفو النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه وهو حول الصحابة كما في حديث أنس السابق، لكنه يسمع صلصلة. هل هذه الصلصلة يسمعها الصحابة أو لا يسمعونها؟ نعم يسمعونها، وقد سمعها بعضهم كعمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في المسند، لكن عمر رضي الله تعالى عنه عبر فقال دوي كدوي النحل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنها صلصلة يعني كصلصلة الجرس. ومن هنا وقع اختلاف، هل دوي النحل هذه صورة أخرى طريقة أخرى أم هي الصلصلة؟ وأحسن ما قيل في ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها صلصلة، وأما من حوله من الصحابة فيسمعون هذا كدوي النحل. وجاءت هذه على عدة صور، منها ما يسمع فيه هذا الصوت، ومنها كما في حديث عائشة أيضا الذي في الصحيحين أنه يأتيه الوحي في الليلة الشاتية الباردة وترى العرق ينزل من جبينه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أيضا كما في الصحيح الرجل في حديث يعلى بن أمية الرجل الذي ملأ جبته طيبا وهو محرم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم برداء عليه ونزل عليه الوحي وقد احمر وجهه. فهذه صور متعددة كلها تأتي في حقه صلى الله عليه وسلم على صوت كصوت صلصلة الجرس. قد يقول قائل ثبت في الصحيحين النهي عن صحبة رفقة فيها جرس لأن الملائكة لا تحضرها، فكيف يحضر جبريل وهو من الملائكة بهذا الصوت الذي هو كصلصلة الجرس؟ فالجواب عن هذا الحديث من جهتين، الجهة الأولى قد يستثنى في التحريم أشياء، فقد يخص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون غيره كزواجه من أكثر من أربع مع تحريمه على غيره. والجواب الثاني وهو أحسن من الجواب الأول هو أن المراد هنا التشبيه، المراد هنا التشبيه في الجملة لا التشبيه في الحقيقة، يعني صلصلة جبريل عليه السلام حينما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كصلصلة الجرس المعروف، وإنما من باب التشبيه، وهذا يقع كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ونحن نعلم. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272